بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم من سلسلة محاضرات تحمل عنوان محو الأمية التربوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، والآن مع المحاضرة الخامسة والتي عنوانها أخطار تهدد الأسرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى موضوع قضايا تربوية التي سبق أن شرعنا فيها منذ مدة، وقد توقفنا عند مسؤولية الرجل عن حماية الأسرة، فقد قرر الإسلام مكانة عظيمة للأسرة، ويتجلى ذلك في اهتمام الشريعة الإسلامية بشؤون الأسرة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تضمن من أحكام الزواج والرضاع والطلاق والإرث ونحو ذلك. واستطاعت الأجيال المتعاقبة أن ترسخ معاني إسلامية عميقة في الأسرة في مجتمعاتنا، وأحس أعداء المسلمين وهم يحاولون هدم هذه الأمة، أحسوا وأدركوا صلابة هذه اللبنات وقوة هذا الحصن. ومن أجل ذلك كان الهجوم في الأحقاب الأخيرة أو الأزمان الأخيرة مركزا على الأسرة، فاستخدموا له كل القوى التي يمكن أن تصل إلى أيديهم وما أكثرها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن هذه الأساليب سن القوانين التي تفتت الأسرة في كثير من بلاد المسلمين. من ذلك أيضا شنوا حملات على الأسرة من طريق الفن وبواسطة وسائل النشر والإعلام من قصص ومجلات وصحف وإذاعة وتلفزيون ومسرح وسينما، وما زالوا في طريقهم ناضين. احتفل هؤلاء عما قريب بمرور 100 سنة على تأليف كتاب تحرير المرأة الذي بدأه قاسم أمين منذ قرن كامل، ثم نحن الآن بعد قرن كامل من هذه الثورة الانقلابية على دين الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل، نحن نرى الآن حصادها، نرى حصادها وشؤمها وثمرتها المريرة، وكيف أنها بدأت دعوة ناعمة هادئة يدعي صاحبه أنه يريد تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين هم الذين يسيئون فهم النصوص إلى آخر هذه الأحابيل وهذه الحيل. وانتهت بالاحتفالية التي أقيمت في مرور 100 سنة، وتكلم فيها لا أقول ناقصات العقل والدين، ولكن عديمات العقل والدين من تلميذات التاريخيات لقاسم أمين ودعوته المشؤومة. فواحدة من لبنان تجهر وتقول أنا ملحدة وأفخر بأني ملحدة، وترفض أن توصف بأنها مسلمة. والأخرى نوال السعداوي ترسل رسالة للمؤتمر وتقول لهن ينبغي أن نتحدى إرادة الله والعياذ بالله، وهكذا مما لا يسوغ نقل وحكايته، وإن كان حكايته الكفر ليس كفرا، لكن هذا هو حصاد هذه الدعوة المشؤومة، تمرد على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة. هذه الحملات يعني مصدرها أعداء الدين. قد يدعم هذه الحملات سيطرة النزعة المادية على سواد الناس، انشغال الناس بجلب المال والكسب والرزق وكنز الأموال، أيضا يجعلهم لا يلتفتوا إلى خطر هذه الأشياء لأنهم في شغل شاغل عن إدراك ما يحاك لهم. كل المشكلة أساسا أن هذه الأسرة المسلمة التي هي مستهدفة من قبل أعدائها أصبحت الآن مهددة من قبل أصحابها المسؤولين عنها. فنحن دائما نلقي اللوم على الآخرين من أعداء الدين الذين بالفعل يحاربون الإسلام، لكن في غمرة هذا ننسى أن أصابع الاتهام ترتد إلينا نحن أنفسنا في كثير من الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال في الحديث نفسه والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، قلنا من قبل مرارا من كلمة مسؤول أصبح لها معنى عرفي عند الناس، مسؤول يعني موظف في مكان معين، بس كلمة مسؤول أصبحت ترادف هذا المعنى، موظف مسؤول أو شخصية رسمية مسؤولة، وننسى المعنى الحقيقي لكلمة مسؤول. مسؤول يعني سوف يسأل أمام الله، كلمة مسؤول تشير إلى هذا المعنى العظيم والخطير، وهو أن العبد مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى ومحاسب. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، لا يتصورن الأب أن الزوجة والأولاد هؤلاء قدية يمتلكها كما يمتلك المتاع أو كما يمتلك العبيد أو كما تمتلك الأشياء، فهو حر، هذه ملكيته، يقصر لا يقصر، يتصرف كما يشاء، يضرب يسيء يهين يفعل ما يشاء، هذا شيء يملكه، ولا يدرك أنه ممتحن ومبتلى بهذه الولاية وهذه المسؤولية، ألا وهي أنه راع في أهله ومسؤول عن رعيته، يعني أنه سوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء وعن كل سلوك مع أهل بيته من زوجات وأولاد. فهذا المعنى مهم جدا، استحضار كلمة مسؤول، مسؤول عن رعيته، هذا لب القضية التي نتناولها، لأننا بصفة أساسية نخاطب الرجل الوالد باعتبار أن الرجال قوامون على النساء كما بين الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء. فمن مظاهر هذه القوامة، بل أبرز مظاهر هذه القوامة، أن يقوم الرجل بواجباته الأدبية والتربوية والمادية إلى آخره نحو هذه الرعية التي يوليه الله سبحانه وتعالى إياه. فمسؤول عن رعيته يعني معناها سيوقف أمام الله سبحانه وتعالى، وكما يحاسب على الصلاة والزكاة والصيام وكذا وكذا، سيحاسب عن تصرفاته وسلوكه تجاه أهله وأولاده. لم يهمل الإسلام الجناح الآخر في العملية التربوية، خاصة وأن المرأة في بعض المراحل تكاد تستبد بالعملية التربوية، تكاد المرأة تستبد بالعملية التربوية خاصة في المراحل الأولى، فترة الرضاعة وما بعدها وفترة الحضانة، تكاد المرأة تستبد، لأن الطفل يكون شديد الالتصاق بها، فدورها بلا شك في هذه المرحلة أخطر، وهناك أحكام شرعية تشير إلى هذا المعنى، تخصيص الأم بالحضانة مثلا عند انفصال الزوجين وغير ذلك من الأحكام التي كلها تركز بالمراحل الأولى على الأم، كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالنبي عليه السلام لم يهمل ولم يغفل هذا الركن الرئيس في التربية، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالأم أيضا مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه العبادة الخطيرة، وهي حسن رعاية أولادها وزوجها وبيتها. فكل أب وكل أم ينبغي أن يستشعر هذه المسؤولية نحو الأسرة. ونحن قلنا إن أهم شيء ونكون نجحنا نجاحا كبيرا، أو بتعبير أدق خطونا أولى الخطوات الناجحة في مجال إزالة الأمية التربوية، أول خطوة أن ينتقل هذا الموضوع إلى دائرة الاهتمام، نلفت النظر إليه وننتبه إلى خطره وإلى عظيم ثماره في مستقبل هؤلاء الأبناء، بل في مستقبلنا نحن حينما نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلفت النظر إلى الاهتمام بهذه القضية وخطرها هو أول خطوة على الطريق الصحيح. لا شك أننا الآن ينطبق علينا قول الشاعر تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد، أو بتعبير آخر يعني إنه ليس سهما واحدا لك، وإيه سهام وسهام وسهام تتراشق في أجسادنا من هنا وهناك في كل مكان. الآن التيار العام في زمن الغربة الثانية كله يهدم، ونادرا ما تجد شيئا يبني، المدرس يهدم ويهدم، الأبوان نفس الشيء، وسائل الإعلام، شلة الأصدقاء، المجلات، الجرائد، الجريدة المرئية والمسموعة وهكذا، معظم العوامل عوامل هدامة، خاصة ونحن في زمن الغربة يعني الثانية، وقد رجع الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. فلا شك أن هناك خطرا داهما ماحقا خطيرا يهدد كياننا، والأسرة هي القلعة الأخيرة، حتى المساجد أيضا تتخطف، يبقى هذه القلعة الأخيرة التي يمكن أن تكون احتمالات نجاتها من هذه السهام وهذا التهديد آخر قلعة يمكن أن يتحصن بها المسلمون ويحافظوا على أولادهم. نحن حينما نرجع بذاكرتنا إلى عقود كثيرة من الزمان، مرت حوالي أكثر من 75 سنة مثلا من الحكم الشيوعي في الجمهوريات الإسلامية، الجمهوريات الإسلامية التي انتهبها وسرقها ما يسمى بالاتحاد السوفيتي الهالك المفكك، نستغرب الآن حينما تحررت نسبيا كثير من هذه الجمهوريات الآن وتخلصت من هذا الدب الأحمر، كيف في ظل الحرب الإلحادية المركزة ليل نهار استطاع هؤلاء أن يحافظوا على هويتهم وعلى عقيدتهم. نجد أن الكيان الوحيد الذي صمد خلال هذه الفترة سواء في فترات الحكم الشيوعي في هذه الجمهوريات الإسلامية السابقة أو في أوروبا في البوسنة والهرسك وكوسوفو، هذه البلاد المعقل الوحيد المتبقي على ضعفه كان هو الأسرة، حتى كانوا يبنون غرفا تحت الأرض يخفون فيها دينهم، يعلمون الأولاد الصلاة والقرآن تحت الأرض، أن إذا أحس الشيوعيون بذلك فيكون جزاء الأبوين القتل، قتل أي واحد يعلم الناس اللغة العربية أو القرآن أو يتكلم عن الإسلام أو يضاد الدعوة إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله كان جزاؤه القتل في أبشع مجازر وجرائم شهدتها الإنسانية على أيدي هؤلاء الشيوعيين. فكانت القلعة الحصينة هي الأسرة. أكثر شعوب العالم الإسلامي غزيت بما يهدد عقيدتها في عدة مجالات، ولا شك أن أخطر المجالات على الإطلاق الآن هي مناهج التعليم. غزينا في الأسواق، في المتاجر، في المصانع، في وسائل الإعلام، في أدوات تكوين الرأي العام. ليس هذا فحسب، بل حيلة في كثير من بلاد المسلمين بين الدعاة العاملين وبين الناس، خاصة بعد تشويههم بأنهم متطرفون ومهووسون ورجعيون إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات التي ما أريد بها إلا أن يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلم يبقى لهذه العناصر في كثير من البلاد إلا مجال الأسرة، وبقيت المنطلق الوحيد لهؤلاء الدعاة. فلا ينبغي أن نلقي اللوم دائما على الأعداء ونبرئ أنفسنا، لكن كثير منا يتحمل في هذا الأمر أكبر نصيب في المسؤولية، لأن باستطاعتنا في داخل الأسرة التي لا سلطان لأحد عليها، لا يكره أحد أحدا مثلا على أن يقتني جهاز التلفاز أو الطبق أو غير هذه الأشياء. فما زال حتى الآن إذا تبوأ الأب المسلم والأم المسلمة موقعهما التربوي داخل الأسرة ما زال قادرين على بناء سياج يحمي أولادهم من الأخطار في خارج البيت وفي خارج الأسرة. أما أهم الأمور التي تهدد الأسرة وتعرضها لهذا الخطر الماحق، ونختص بالكلام الآن الأمور التي نحن السبب فيها أو تقصير يرجع إلينا نحن وليس لأعداء الدين. فأول هذه الأمور التي تعرض الأسرة للخطر عدم تقدير المستقبل. فكثيرا ما يتصرف الناس بعض التصرفات ثم لا يقدرون أثرها في المستقبل، وهذا أمر خطير خاصة في التعامل مع الطفل بعد فترة الولادة مباشرة كما سنبين بالتفصيل، وربما تمتد إلى سن متأخر فترة المرحلة الابتدائية. نظرة الأب أو الأم للطفل ده عبارة عن لعبة ملهية يتلهى بها، ينظر إليه باحتقار أو بازدراء وإنه ما يأتي منه شيء وإنه لسه صغير، بالتالي يعني يحرم من كثير من الخير كان يمكن أن يحصله، وتزرع فيه أيضا كثير من الأمور الهدامة أو المخربة لنفسية هذا الطفل، مما يجعله لا يثق بنفسه أو يعني ينشأ مشوها نفسيا. فالأباء يتصرفون كثيرا من التصرفات دون أن يدركوا أن هذه التصرفات لها أثرها في المستقبل، وطبعا حينما نكون الاباء ندرج ضمن هؤلاء ايضا المدرسين، لان المدرس الان اصبح الطفل يقضي معه وقتا ليس بالهين في المدرسه. طفل في المدرسه او طالب في المدرسه يقضي ويتلقى على يد الاساتذه، ثم يتشرب من رفقائه كثيرا من المفاهيم. فممكن حادث عابر جدا، احنا نتصور شيء هين عادي، لكن هو يترك اثرا في نفسيه هذا الطفل، خاصه اذا تكرر. مثلا الطفل الذي يرسم مثلا رسم معين، طبعا نرجو ان يكون فيه روح احتراما للشرع، فياتي للمدرس مثلا او مدرسه وهو منبهر انه رسم في حصه الرسم الشيء المطلوب منه، حديقه مثلا او بحر او كذا. فمدرسه مثلا دائما ترد على كل طالب مهما كان مجيدا للرسم، يجي منه دي تتقال لاحسن واحد، يعني اكبر كلمه تقال يجي منه، هي كلمه عابره وهي متصوره ان شيء سهل هين. طبعا الطفل يصدم صدمه شديده، يفقد الثقه بنفسه، في حين الطفل الذي هو دون ذلك بتقول له بقى الفاظ المعروفه بقى بالخيبه والفشل ومفيش امل فيك والكلام الى اخر الكلام الذي عباره عن فؤوس تحطم. فهو بتصوره ان هذه الحوادث حوادث عابره ولا تترك تاثير عند طفل ما يدرك هذه الاشياء. جنين في بطن امه يتاثر بكثير من الاشياء كما سنبين. فهي الحوادث تكون عابره، نتصور انها شيء سهل، مثلا الولد او امه او اخوه او كذا بيرد على التليفون بيشوف ابوه كله مش موجود ويتصور ان الحادث عادي، دون ان يدرك ان هذه السلوكيات في المستقبل لها اثر هدام في سلوكيات الابناء. فاكبر خطر اننا لا ننظر الى المستقبل، واكبر مشكله اننا نتعامل مع الطفل دائما بعقليتنا نحن. فالشيء الذي نراه نحن قبيحا نتيجة خبرة وتعلم ونضج، نريد أن عقل الطفل يكون مساويا تماما لعقلنا، ونعاقبه إذا قصر في هذا مع أنه لا يد له في ذلك. وأنت لما كنت طفلا كنت مثله، إمكانياتك قليلة، خبراتك قليلة، وإنما تتعلم عن طريق التجربة والخطأ والتلقين والقدوة وغير ذلك من الوسائل. لكن الخطأ الشديد خاصة الذين يعذبون أولادهم بالضرب والإهانة والتحقير وهذه الأشياء كلها، هو يريد خير، يريد ان الولد ده يتصرف تصرفا سليما وتصرفا صحيحا، واضح؟ فيعاقبه للتشفي، يغضب ويعاقبه للتشفي منه، في حين انه ليس جانيا. اذا كان الشرع الشريف رفع عنه القلم ولم يؤخذ حتى على الصلاه، لا يؤخذ حتى على الصلاه ما دون السابعه، وحتى بعد السابعه الى العاشره انما يؤمر فقط بالصلاه، فما بالك بما دون ذلك. فالشاهد اننا هذا ملمح الخطير في ملامح التعامل مع الأبناء أو مع الأطفال وهم صغار، أننا نتهاون في التعامل أمامهم بالتصرفات دون أن نقدر خطرها عليهم في المستقبل. فنتصور أن السكوت على أمر ما هين يسير، ولكن السكوت على هذا الشيء قد يهدم الأسرة هدما تاما. قد يتصور الأب أن أولاده الصغار لا يستحقون أن يخصهم بجزء من وقته الثمين، فهو يضحك منهم ويسخر منهم ولا يأمر واحدا منهم بخير ولا ينهى أو يحذره من شر، ولا يقدر المستقبل ولا يدري أن هذا الطفل الصغير سيكون بعد مدة وجيزة رجلا كبيرا قد يكون له شأنه في البيت وفي المجتمع كله. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبع من أنفسنا ونسيء به إلى أبنائنا، وهو عدم تخدير المستقبل. لا نحس بخطر أن الإهمال الذي نتمادى فيه تجاه الأولاد هذا له ثمن فيما بعد، وأن هو يراك حينما تعق مثلا أباك أو تعق أمك، هذا درس عملي له، سوف فيما بعد يتشرب نفس هذا الشيء ويفعل نفس الشيء فيعقك أنت جزاء وثاقا. فالسلوكيات التي تمر بصورة عفوية ولا ندرك خطرها في المستقبل تنزرع في أعماق هذا الطفل حينما يشب وينشأ عليها. فهذا هو الأمر الأول، عدم تقدير المستقبل والنظر إلى عواقب سلوكياتنا مع الأبناء. الأمر الثاني روح المبالاة، وهي روح منتشرة في كثير من الناس، مع أن الشرع الشريف يربي في المسلمين الشعور بالمسؤولية، ولا أدل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فنحن نتكلم كثيرا عن الحكم بما أنزل الله، ثم نختصر فقط على دائرة الحدود. الحكم بما أنزل الله في كل الأمور الشرعية. أنت إذا رجعت لأي كتاب في أصول الفقه ستجد فصل كبير اسمه الحكم، تعلق عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم به والمحكوم عليه إلى آخره. الحكم أعم بكثير جدا، حكم الله في كل شيء. فأنت مطالب أن تحكم بما أنزل الله في بيتك، وأن تدير هذا البيت وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الأباء يوجد عنده لا مبالاة، روح لا مبالاة بالأولاد، وهذا مضاد للإسلام الذي خاطب الأباء بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال في نفس الحديث الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فلا تظن أنك إذا أسأت إلى الأولاد أو إلى الزوجة وأن الزوجة مثلا صبرت، وأن الأولاد لجهلهم بحقوقهم وأنهم ما زالوا صغارا لا يدركون أنك مقصر أو يستحيون أن يحاسبوك، لا تظن أنك قد نجوت بهذا. السؤال منتظرك عند الله يوم القيامة عن سلوكياتك معهم. فنمى الإسلام في المسلمين الشعور بالمسؤولية نحو الأبناء، فليس هناك أمر يحدث في المجتمع ولا يكون له تأثير. وما أروع حديث السفينة الذي يجعل أي عمل من أي فرد له تأثير على المجتمع كله. فهذا الحديث يبين لنا أن روح اللا مبالاة تقضي على الأمة، على الأمة كلها. فالمسلمون في بلادهم عبارة عن أناس يركبون هذه السفينة، إذ لو أن ذاك الرجل الذي أراد أن يخرق في موضعه من السفينة خرقا ترك وشأنه، حرية شخصية، واحد عايز يثقب ثقب في السفينة ليشرب ولا يؤذي من فوقه، لماذا نعاتبه؟ لماذا نأخذ على يده؟ أليست حرية شخصية؟ فلو ترك هذا الرجل ولم يؤخذ على يده هلك وهلكوا، وآل الأمر من أصغر خرق إلى أوسع قبر، وهو هذا البحر الذي سوف يبتلعهم جميعا. فإذا استسلمنا جميعا لروح لا مبالاة فلا شك أن ركاب السفينة جميعا يغرقون. فالشعور باللامبالاة مظاهره كثيرة جدا، ربما الكلام في هذا ينكأ كثيرا من الجراح عند بعض الناس، لأن الناس مع أب ما يعرفش ابنه في سنة كام مثلا في المدرسة، ما عندوش خبر أصلا بالموضوع، هو متصور إن هو فقط خلق لينفق المال، يجيب لهم فلوس وهو غير مقصر في هذا الأمر، ما دام بيعطي مالا إذن غير مقصر. فيهمل أولاده تماما حتى لا يعرف ابنه في أي سنة دراسية أو ابنه في مدرسة إيه مثلا. ففي نوع من اللامبالاة والإهمال يعكس فعلا تمكن الأمية التربوية في مجتمعنا. الأمر الثالث هو سيطرة التقاليد الاجتماعية المتعفنة وقلة العلم بالدين. فنرى كثيرا من هذه التقاليد التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى تحل محل الدين في كثير من بلاد المسلمين. ومما مكن لها السيطرة بالجهل وتخلف الوعي الإسلامي. فالعادات والتقاليد متمكنة تمكنا راسخا، وينضاف إليها تخلف الوعي الإسلامي والجهل بأحكام الإسلام. هذه طبعا تختلف من مكان إلى مكان، لكنها في كل مكان تسيء في عملية بناء الأسرة بناء متينة، أو تؤثر في محاولة الإبقاء عليها أمام هذه الأعاصير. فالتقاليد الاجتماعية المتعفنة طبعا راسخة ومظاهرها أيضا كثيرة ومعروفة مع الجهل بالدين، فتعود السيطرة إلى التقاليد والأحوال الاجتماعية مع الجهل بالشريعة الإسلامية. من هذه الأمور أيضا التي أحدثت هذا الإعوجاج في حياتنا الأسرية أو أوضاعنا الاجتماعية وخاصة التربوية، تسلط المرأة على التوجيه وإدارة البيت. تسلط المرأة، المرأة المتسلطة والمرأة المسترجلة التي تتسلط على التوجيه وعلى إدارة البيت. فمن النقص أن ينزل الرجل نفسه في غير منزلتها اللائقة بها. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وإذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. فالرجل له مقام ربان السفينة، فمن هو قائم على شيء فهو أفضل من هذا الشيء. فما دام الرجل قواما على المرأة فهو لا شك أكمل من المرأة وأقدر على الإدارة من المرأة، فشأنه أن يكون مطاعا لا مطيعا ومتبوعا لا تابعا. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن شاء أعلاها وإن شاء سفلها. استشرى داء تسلط المرأة وطغيانها في أوساطنا بسبب التقليد، وهو من أخطر الأمور وأكثرها إيذاء. فموضوع التسلط المرأة على البيت، وطبعا هذا من الأشياء التي ينتج عنها كثير من الاضطرابات النفسية، أو مما يزيد الاضطرابات النفسية إن كانت موجودة، أن تستبد المرأة بقيادة البيت. هذه من المصائب التي يدفع ثمنها غالية. فقد تقترح المرأة أن تلبس البنات لباسا لا يقره الإسلام بحجة أنهن صغيرات، وأن الناس هكذا يعملون، وأن المصلحة في مسايرة الزمان، ويضعف الرجل ويوافق، أو تصر مثلا على الإتيان بجهاز فيديو أو تلفزيون أو كذا، وتظل توسوس له كما يوسوس الشياطين إلى أن ينهزم الرجل ويستسلم ويرضخ. قد ترى المرأة تقوم بألوان من الاستقبالات التي لا يقرها الإسلام، ويضعف الرجل ويوافق، ويكون فيه هدم للأسرة. فهذا انتكاس للأمور، هذا قلب الأوضاع، أن تبقى المرأة هي المسيطرة على الرجل. يمكن أن نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على أنارات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، يعني ينقلب المخدوم خادما والخادم مخدومة، أن تلد الأمة ربتها. ليس الكلام في القوامة معناه أن شخصية المرأة تلغى، لكن القوامة جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل في حدود شرعه. فلا شك أن القوامة يعني هي عملية تنظيمية وليست عملية استبدادية أو استعبادية كما يزعم أعداء الله عز وجل وأعداء المرأة على الحقيقة الذين يزعمون أنهم أنصارها. فمهما يكن من أمر، فلا شك أن إلغاء شخصية الرجل أكبر خطرا وأعظم أثرا. من جهة أخرى، قد تضغى مشاعر الأمومة الحالية والأبوة المشفقة. يعني إذا كان المشكلة أحيانا أن بيكون الموضوع لا مبالاة، نجد مبالاة لكن بصورة مرضية خاصة في ما يسمونه الحماية الزائدة، الحماية الزائدة. فقد تطغى على الأم مشاعر الأمومة الحالية، أو على الأبي مشاعر الأبوة المشفقة، وتتعدى حدودها. وإزاء هذا الفيض من العاطفة والسيل المتدفق من الحنان والميل الشديد لاسترضاء الولد وإدخال السرور عليه، وقف الإسلام وقفة المذكر المنبه الكابح. يعني لكل شيء حدود، فهذا الحنان وهاتيك العاطفة قد تنسيان الأب مهمته في التوجيه والتربية، فينقلب عندئذ إلى منفذ لأوامر الأطفال الصغار. الأب يفلت منه الزمام تماما، بحيث يعني يبقى وظيفته هي عبارة عن منفذ لأوامر الأطفال الصغار. فالولد ملك في البيت، ما يأمر به أيا كان يسمع ويطاع، حتى لو خرب ميزانية المنزل بأنه يريد لعبا من المحل الفلاني ترآه وهو ماشي في الطريق، أو يريد مثل قريبه أو مثل كذا. فيعني ينقلب الأب ويتخلى عن التاج الذي وضعه الشرع على رأسه، ويصبح هذا التاج فوق رأس الطفل، ويصبح وظيفة الأب هي أنه ينفذ أوامر الأطفال الصغار ويسارع في تحقيق رغباتهم، مع أنهم لا يعرفون من الحياة شيئا ولا يدرون ما ينفعهم ولا ما يضرهم. فكثير من أجيال المسلمين اليوم لم يجدوا في والديهم إلا الحنان المحض أو الإهمال اللامبالي. يعني هذا هو التطرف، الأخذ بأطراف الأمور، إما إغراق بالحنان بصورة فيها تطرف وغلو، بحيث أنه يصل إلى أنه الولد يمسك زمامه ويوجهه مهما طلب، خاصة في بعض الأسر المترفة التي عندها يسار، فيربى الطفل دم فيه فلوس طب ليه ندخل عليه؟ فيظل مهما أمر يقول الأبوان سمعنا وأطعنا يا مولاي، مع أن هذا طفل صغير لا يدرك عواقب أمور ولا هذه الأشياء، لكن يحصل هذا القلب الأوضاع المرؤوس يصير هو الرئيس. نعم. على الجانب الآخر قلنا الإهمال واللامبالاة بالأولاد، إما بيكون أحيانا وغالبا من الأب بسبب انشغاله بالرزق أو سفره للخارج كي يجلب لهم المال، أو أحيانا يسافر الأب والأم معا، الأب والأم يسافروا في الخارج ويبقى الأطفال ضحية للضياع ولأصدقاء السوء ولغير ذلك من يعني المفاسد. فلا شك أن هذا التطرف في ناحية الحنان المحض الزائد أو في الجهة الأخرى الإهمال واللامبالاة المطلقة رأينا أجيالا فيها الميوعة والضعف والانهزامية واللامبالاة. كان للدكتور محمد الصباغ حفظ الله تعالى تعليق على هذه النقطة، يقول حفظ الله: سمعت من الأستاذ مالك ابن نبي رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولدت حديثا، فسأله كم عمرها؟ قال شهر. قال فاتك القطار، فاتك القطار. وقال: كنت أظن في بادئ الأمر أني مبالغ، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدية فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد ويكبر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. أي نعم. طبعا بعض الناس أحيانا تسمع هذا الكلام وتخطئ في تنفيذه، كل هذا الكلام له ضوابط، يعني هو كلام صحيح بلا شك، بس لازم نلاحظ أن الطفل اللغة الوحيدة التي يستطيع بها التفاهم مع المحيطين بها البكاء، واضح؟ فبعض الناس تاخذ الكلام بطريقة عمياء، مدام بيبكي بأن عقبه ولسه رضيع من شهر شهرين، نعاقبه ان لما بيبكي يبقى لا، عشان يعرف ان ايه، ان المفروض ان هم العياط او البكاء مش هو طريقه الحصول على الحقوق، لا، الطعام حقه، وهو ما يستطيع ان يقول لك اريد ان ارضعه. هل الطفل يستطيع ان يقول هذا؟ هذه هي لغته، اللغه هذه هي الوسيله التي يستطيع ان يعبر بها عما في، والبكاء ده انواع، يعني الطفل الرضيع ده بكاؤه ممكن نقول 10 انواع من البكاء، بكاء بسبب المغص، بكاء بسبب الجوع، بكاء بسبب الحر، بكاء يريد أن ينظف وتزال عنه القذورات مثلا. أسباب بكاء كثيرة، أي ألم عنده مستوحش، فإذا اللغة الوحيدة هي بكاء، لكن دلالتها تختلف. طبعا الأم التي تكون يعني عندها خبرة تربوية عالية تستطيع أن تميز كل نوع من أنواع البكاء، هذا بسبب الجوع، هذا بسبب الحر، وهكذا. في الشاهد لا نريد أن أحد يلتقط جزءا من سياق الكلام ثم يطبقه بطريقة خطأ، لأن بعض الناس كان يريد أن يطبق هذا الكلام بهذه الطريقة فيمنع الأم من إرضاع الطفل الرضيع أنه جائع ويريد أن يأكل، يمنعها يقول لا علشان ما يتعودش أن كل ما يبكي يبقى البكاء هو الوسيلة للحصول على ما يريد. لا، هذا ينبغي أن يفهم في الإطار الصحيح كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. عندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت كانت شدته وصلابته تخففان من لين الوالدة وتكفكفان من تدليرها الأولاد. أما بعد أن استنوق الجمل في كثير من الأوساط، استنوق يعني صار الجمل ناقة، وأصبح الرجل في بيوت هذه الأوساط لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجلب الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات، ولم يعد يملك من أمر بيته إلا اليسير التافه، كان هذا الجيل المائع المنهار. ولذلك لابد وظيفة أساسية للمرأة المسلمة أنها تحافظ على وضعية زوجها وأبو أولادها أمام هؤلاء الأولاد، لابد أن تحفظ له وضعيته، لأنها إذا حاولت هدم هذه الوضعية الجميع سيدفعون الثمن، الزوج والزوجة والأولاد. فحينما تريد أن تنتقم مثلا من الأب بأنها تشوه صورته أو تنقص قدره وتظن أنها سوف تفوز بحزب الأولاد وانحيازهم إليها، لا، هذا يفقدها سلاحا في غاية الأهمية وضروريا لصيانة هؤلاء الأولاد. إذا غاب السلطان الأب وضعف سلطانه على الأولاد لا شك أن هذا ثمنه فادح. من هذه الأمور أيضا الشغل المتواصل، فقد أصبح رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا عن أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أو بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم، حتى إن زوجته لا يتاح لها أن تجلس معه وتتفاهم معه على الخطة الرشيدة التي يجب أن يسير بموجبها أفراد الأسرة. كما قلنا من قبل، لابد من وجود سياسة تربوية موحدة بين الأبوين في اتفاق على أمور أساسية جدا لمصلحة الأولاد، حتى لو كان بينهما خلاف ما ينبغي أن يظهر أبدا أمام الأبناء. لابد خلاف الأبوين يكون سريا ومكتوما ولا يطلع عليه الأولاد. لابد من اتفاق على التكامل في الناحية التربوية، واضح؟ فالأب يأمر بشيء فالأم تأمر بعكسه، فيحتار الطفل بين الاثنين مثلا، أو الأم تعاند الأب أمام الأولاد تحاول أن تكسر كلامه وتخرق توجيهته. هذا كله يدفع ثمن الأولاد، ولا مخرج منه إلا الاتفاق على أساليب تربوية معينة تدور على التنسيق والتكامل بين الطرفين. الآن الرجل في الصباح يسارع إلى عمله الدنيوي ولا يعود إلا متأخرا يأخذ قسطا من الراحة. عدم العمل المتأخر يأخذ قسط من الراحة، طبعا خلال هذه الفترة تمنع الحركات والهمسات، لا يستطيع أحد أن يتكلم معه. ثم لا يعود في المساء إلا في ساعات متأخرة من الليل ليجد أهل البيت نياما. والتعبير طبعا كلكم تعرفون، بعض الأباء بيستعملون البيت مثل الإيه؟ الفندق أو اللوكندا. البيت بالنسبة للأب هو عبارة عن فندق، يعني يأتي ليبيت فيه ثم في الصباح ينصرف، ولا علاقة له بالعملية التربوية. فيعود في المساء ليجد الأولاد نياما، ويمشي في الصباح أيضا حينما يستيقظ هو من النوم. فلا شك هذا الوضع لو كان مستنكرا من عموم الناس فإنه من المتدينين أشد، واللوم لهم أكثر. لماذا؟ لأن هذا الأخ المتدين سيجد نفسه بعد مدة بمرور الزمن سيجد نفسه في واد، وزوجته وأولاده في واد آخر. يريد أولاده ويحلم أن أولاده يكونوا ملتزمين، هيجي منين الالتزام بهذه الطريقة؟ من أين يأتي؟ لابد أن يكون هناك في توجيه وتربية وتخطيط وإعداد ومعاونة. أما أنه مجرد الأماني فليس بأمانيكم، هذا شيء طبيعي. ويجي بعد كده الأب يشكو أن ابنه منحرف مع الأولاد ويفعل كذا وكذا، أو لا يصلي، أو إلى آخر هذه الشكاوى. طيب من أين تأتي هذه الاستقامة؟ أم لابد من الأخذ بهذه الأسباب؟ فبمرور الوقت تزداد الهوة والفجوة بين الطرفين. لا شك أنه سيندم ولا ساعة مندم. وهذا الشغل لم يقتصر على الرجل، بل شمل في بعض الأسر المرأة التي تترك بيتها سحابة النهار وتكل تربية أبنائها وإعداد بيتها للخادمة، فيكون من ذلك الضياع التام. إما الخادمة وأحيانا كل الشارع، وأحيانا ملاجئ الإيواء اللي بيسموها حضانة أو هذه الأسماء، لكن هي أماكن إيواء، مجرد إيواء. هل ممكن أن يقدم للطفل من الرعاية في هذه الأماكن عشر من عشر ما تقدمه الأم في البيت؟ لا يمكن أبدا. فالشغل متنوع وأكثره في الدنيا والكسب، غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كما يقول الأستاذ دكتور الصباغ حفظه الله تعالى. كل أشغال الناس كثيرة ومتنوعة، وهي التي تليهم عن العملية التربوية، وبالتالي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الآباء وبين الأبناء. يقول غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل، وهو ما يكون للدعوة وإصلاح الناس، وذلك خطأ في تصور الدعوة والعمل فيها. والمرء مطالب بأن يصلح أهله أشد المطالبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها. هذا الإهمال لأهله سيوقعهم في الانحراف والمخالفة. انشغال كامل بوظائف الدعوة وهو باب من أبواب الخير، لكن في هذه المنطقة بالذات إذا كان على حساب الفروض العينية المتعينة عليه من توجيه أولاده والحفاظ على دينهم يدخل ضمن المشاغل المدمرة. إذا كان على حساب الواجب العيني الذي إذا قصرت فيه لن يقوم به غيرك، في حين الآخرين الأبعد منك من الناس يمكن أن يقوم غيرك بواجب الكفاية في دعوته. حينئذ حينما يحصل هذا الانفصال بين الأبناء وبين الزوجة وبين الأب بجانب الآخر، فقد لا يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال له إن كنت صادقا فأصلح بيتك، ويكون هذا الوضع الخاص مضعفا لتأثيره في الناس، لأن معنى القدوة يفوت بوجود مثل هذا الوضع، ويكون ذلك في سببا في أن يتعكر صفوه وتتنغص عليه لذاته، وفي أن تتولد فيه عقد وتواجهه مشكلات قد تحول بينه وبين الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوصي الأستاذ الدكتور محمد الصباغ حفظ الله تعالى الزوج الحديث أو الزوج العروس، فيقول له: لا تشتغل طويلا عن أهلك، واعلم يا أخي أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إذا كانت المحادثة تسير في طريق هادف وتسعى نحو قصد محدود. بعض الناس إما أن خارج البيت خاصة في الدعوة مع إخوانه أو الناس الذين يتعاون معهم في الدعوة، وإما إذا عاد إلى البيت يعود بهم إلى البيت، وكل هذا على حساب رعيته التي رعايتها متعينة عليه وحتم لازم واجب بلا توازن بين الحقوق والواجبات. هذا التوازن الذي أرثى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حينما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. توازن بين الواجبات. فالإنسان له عدة صفات، فهو أب ومسلم طالب الصلاة والصيام والزكاة والحج وطالب العلم لآخره، وداعية وطالب كذا وكذا، وزوج في حقوق للزوجة، ومزور في حقوق لضيوفه، وأب في حقوق لأولاده، وحقوق لربه عز وجل، وحقوق لصحته، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تعطي البعض وتترك البعض. فأعطي كل ذي حق حقه. أين مشكلة موجودة في مجتمعنا وفي تقاليدنا، ويكمن وراءها كثير من المصائب الاجتماعية، وهي مشكلة احتقار المرأة. احتقار المرأة، بعض الناس تربى على أن المرأة كيان محتقر، لا كرامة ولا شخصية ولا قيمة لها، ويتداولون في ذلك بعض الأشياء لم تصح، ليست من ديننا في شيء، حكاوي موجودة في بعض كتب الأدب، لا هي آية ولا أحاديث. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فمع ذلك نجد الاحتقار العميق في المرأة، والتكبر على المرأة، والنظر لنظرة ازدراء مما ينعكس في الاهتمام بها، لأنها لا تستحق أصل الاحترام أو المعاملة الكريمة أو المجاملة أو غير ذلك. نسمع أشياء فظيعة جدا من بعض الناس في معاملته لامرأته، يرى أن الإحسان للمرأة بالكلام الطيب مثلا هذا تنافي مع رجولة، هو كده ده طعن في الرجولات، إزاي يكلم المرأة بلطف، ويظن أن ذلك تذلل لها، وهو مفروض يكون شامخا في السحاب، كيف يعني ينزل إلى مستواه. ونسي أن الرسول عليه السلام لما راعى فطرة المرأة في هذا الجانب بالذات جعل الكلمة الطيبة صدقة، صدقة يثاب عليها، بل أعظم من ذلك وأكبر، قاله: خير مؤدب وخير معلم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، حينما قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، جعل منها حديث الرجل إلى امرأته، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكذب عليها ويثاب. كيف هذا؟ مع أن الكذب هذا يعني من الكبائر، الأكبر الكبائر. ليس المقصود بالكذب أن تعد بشيء ثم لا تفي به، لكن هو المقصود بالمجاملة التي لا تكلفك شيئا سوى أن تخرج كلمة طيبة فقط، ماذا سوف تخسر؟ فالحقيقة الذي يمنع من الإحسان إلى المرأة بالألفاظ الحسنة أو الكلام الطيب غالبا ما يكون الكبر، وهذا الشعور الكامن الراسخ في نفسيته، وهو احتقار المرأة وازدرائها، الذي يكون ربما تشربه يعني من تربيته أو الجو المحيط به في تنشئته، أو مصادر ثقافية معينة شوهت عنده هذه المفاهيم، أو كما قلنا أشياء تنسب الإسلام وليست من الإسلام، كمثلا زعمهم الحديث الموضوع المزعوم: شاورهن وخالفهن، شاورهن وخالفهن، يعني شاور المرأة شوف بتقول إيه ويمشي في السكة الثانية. طيب كيف هذا؟ ما أكثر ما تشير المرأة بقول يزن عشرات العقول من الرجال، كما حصل حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية: شاورهن وخالفهن. كثير من أشياء موجودة في التراث كلها تحقير للمرأة، تحقير المرأة وإهدار لحقوقها ولكرامتها، وأنها هي قطعة أثاث زي قطعة أثاث في البيت، واضح، وأنها ينبغي أن تتلقى الإهانة تلو الإهانة ولا تنفعل بذلك ولا تتأثر، كيف تتشكى وهي امرأة محتقرة ولا كرامة. فأقول يعني إذا كان النبي عليه السلام أباح لرجل الكذب في حديثه لامرأة، ما معنى الكذب؟ ليس معنى أن يعد وعدا فيخلف أو يكذب في شيء خارج هذه الدائرة التي سأشير إليها، وهي دائرة المجاملات. دائرة المجاملات يعني ممكن كلمة المجاملات إحنا أحيانا بنفهمها خطأ، ليست تصور المجاملة دي شيء يعني أقصى درجاته أن يكون مستحبا مجاملة، لا، المجاملة قد تكون واجبة فريضة في بعض الأحوال. أليس رد السلام مجاملة وهو واجب؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذه مجاملة لكنها حكم شرعي واجب. تشميت العاطس مجاملة اجتماعية لكنها واجب عيني، وهكذا. يعني موضوع المجاملة لفظ واسع، قد يكون فيه واجبات وقد يكون فيه مستحبات وقد يكون فيه يعني مباحات. فمجاملة المرأة خاصة، وهذا أمر خطير جدا، الرجل إذا كسب زوجته، إذا كسبها هذا في مصلحته هو، لأنه سيستطيع أن يتعاون معها على تربية أولاده تربية حسنة، ويستطيع أن يؤمن بيته من الزلازل التي تهدد استقراره. فمن السياسة ومن الكياسة المدارة والتلطف والمجاملة حتى لمجرد المصلحة، وإن كان دائرة هذه المجاملة كما قلنا في أشياء تدخل تحت إطار الكلمة الطيبة وفي نفس الوقت لا فيها إخلاف وعد ولا فيها تزوير ولا فيها أي شيء من هذا، وهي دائرة المدح كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فطرة في المرأة أن تحب أن تمدح، فالشرع راعى هذا الجانب، فطرة في المرأة أن تحب أن تتزين، فاستثنى لها الحرير واستثنى لها الذهب، هذا كل مراعاة لهذه الفطرة. الحرير والذهب حرام على الرجال، مباح وحلال للإيه؟ للناس. هذا مراعاة لهذه الفطرة، إباحة اللعب مراعاة لفطرة الأمومة التي تبدأ تتنبأ منذ الطفولة الباكرة، يباح للطفل أن تلعب العرائس واللعب حتى يغذى فيه هذا الشعور. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ إشارة إلى طبيعة المرأة وهي طفلة صغيرة، ممكن طفلة ما بتكون لا شافت التلفزيون ولا خالطت ناس غير ملتزمين ولا كذا ولا كذا، وتجد تلقائيا تحب تقف أمام المرآة، تقف أمام المرآة وتسرح وتغير الملابس وتلبس كذا، وتريد أن تسمع الثناء على أنها جميلة أو أنها تلبس ملابس جيدة وكذا وكذا. فهذه مراعاة لهذا الفطرة، الشرع أباح للرجل أن يكذب في مجاملته امرأته كأنه يحبها كذا وكذا وأنه العاشق المولّه وأنه كذا، ما الذي سوف يخسره؟ هو سوف يكسب كثيرا جدا لكن لن يخسر شيئا، وإذا ركب رأسه وعاند يدفع هو الثمن، لأن سوء العلاقة حتما سينعكس على تربية الأولاد. كلما كسب زوجته كلما كانت الثمرة حسنة جدا في حق الأولاد. فالمجاملة بأن الطبخ مثلا أنه أحسن طبخ في العالم، ما لكم تضحكون؟ فمدح الطبيخ مثلا، مدح الملابس، مدح الشكل وهكذا، هذا كله مما يباح، يباح الكذب فيه ويرجى أن تثاب في ذلك. فيعني هل هناك تقدير لنفسية المرأة أكثر من هذا؟ ومع ذلك نجد يعني هذه الحواجز بسبب ما ذكرناه من شعور الكبر. الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. فكيف يتنزل من عليائه لهذا المخلوق الحقير؟ هو قد لا يقول حقير لكن سلوكياته تنبئ عن شعور كامن في قلبه باحتقار المرأة وإهدار يعني كرامته. فالشاهد أن الرجل ينبغي أن يجتهد، يجتهد. هل تعرفون أن يعني العلماء حينما تكلموا عن العشق ذكروا أن هناك عشقا مباحا وهو عشق الرجل امرأته، والعشق هو فرط المحبة، فرط المحبة، لأن الزوجة يباح عشقها لأن السبيل إليها متيسر شرعا بخلاف الأجنبية، فهذا يكون بلاء في الدين والدنيا وتلف للدين والدنيا. ولذلك قال عليه السلام: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. أحسن حل إذا حصل مثل هذا الشيء فلا حل إلا الزواج. فالشاهد من هذا كله أن العلماء ذكروا أن عشق الزوجة هو العشق المباح لأنه لا ضرر فيه، لا يوصل إلى حرام ولا إلى خلوة محرمة ولا كذا ولا كذا ولا ريبة، وإنما هو حلال. والشريعة اتخذت كثيرا جدا من الإجراءات التي توطد العلاقة بين الزوجين. نعم. يعني يقول الدكتور الصباغ حفظ الله تعالى: لا تنشغل طويلا عن أهلك، واعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا. ولو تأملنا الحديث، الحالات التي أبيح فيها السمر بعد العشاء: طلب علم، أو مؤنسة ضيف، أو محادثة أهل، أن يؤنس زوجته بالحديث معها، هذا من الاستثناءات، استثناء السمر المباح أحيانا. واضح؟ كذلك كما يأتي في الحديث أيضا: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهل، إلا أشياء ذكر منها وملاعبة الرجل امرأته. واضح؟ فجعل هذا ليس من اللغو الباطل، وإنما هو يعين على الحق ويعين على العفاف. يقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى: اعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إن كانت المحادثة تسير في طريق هادف وتسعى نحو قصد محير. طبعا بالذات حديث العهد بالزواج لن يحتاج نوع من الألفة أولا في المراحل الأولى، والشرع أيضا لم يهمل هذا، لم يهمل هذا. ألم يخصص الشرع للمرأة أسبوعا كاملا يلازمها زوجها إذا كانت بكرة، فلا يذهب للزوجات الأخريات إن كان يعني عنده أكثر من زوجة في خلال الأسبوع الأول من الزواج؟ لماذا؟ ليحصل هذا الائتناس وزوال الوحشة بينهما في هذه الفترة. حتى وصل بعض الناس يغالون في فهم هذا الحكم ويظنون أنه أيضا لا يخرج لصلاة الجماعة، فهذا غلو. المقصود يعني لا يخرج بالمبيت أساسا، مبيت. نعم. يقول: إنك بذلك تفهم زوجك وتتيح لها أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو الخطوة الأولى للمعاشرة الحسنة. وكم رأينا في واقع الناس أزواجا يقضون 10 و20 من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، وكان ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق. إنك يا أخي بجلوسك إلى أهلك ومحادثتك إياها تفسح المجال لك لتقنعها بكثير من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادر الأمر. يأتي الشخص يشتكي أنها لا تريد أن تلتزم أو تقصر في كذا وكذا، حينما تسأله: طب ما الدور الذي قمت أنت به كي توجهها وتحبب إليها الحق كي تنقاد إليه؟ ما تجد شيئا، أو تجد واحد بس عايز إيه يعذر نفسه، كلمتها وما استجابتش فقط. أما تلوين أساليب الدعوة، الترقشق، التلطف، كلام بالمعروف وبالتي أحسن، هذا لا أثر له ولا وجود له. ويريد البيت كما قلنا قبل مثل السكن العسكرية، أوامر، ضابط وجندي، ضابط وجندي فقط، يجب أنها يأمر وتسمع وتطيع. فقد يمكث الزوجان مدة طويلة من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، ويكون ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق. يقول: الكلام أول مرة لا يترك الأثر المطلوب ولا يلمس الإنسان نتيجته، ولكن التكرار وحسن اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب في عرض الفكرة وضرب الأمثلة الكثيرة لا بد من أن يترك أثرا كبيرا في الإنسان. واعلم يا أخي أن الحديث الطويل الهادف غير الممل والمؤانسة المهذبة يمدان الحياة الزوجية بالقوة والنماء وأفضل الغذاء. ولتضع نصب عينك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو إلا 3، يعني ليس يباح من اللهو الذي ليس فيه حرج على الإطلاق إلا 3: تأديب الرجل فرسه، يعني هذا يعينه على الجهاد، ورميه بقوسه ونبله، تدرب على الرماية، ورميه عن قوسه ومداعبته أهله. وفي رواية: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه ومداعبته أهله. وعن عطاء ابن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر ابن عمير الأنصاريين يرتميان، يرتميان يعني يرميان النبل، يتمرنان على الرمي، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. واذكر قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، فقد روى البخاري رحمه الله عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني في النساء، وفي بعض الروايات في رواية الدارقطني ليس له حاجة في نساء الدنيا، وزاد في رواية ابن خزيمة يصوم النهار ويقوم الليل، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله تعالى عنه، فلأهلك عليك حق، ولله حق، ولنفس حق، والمسلم مطالب بأن يعطي كل ذي حق حق. فالموازنة بين هذه الحقوق أمر مطلوب ولا يقوى عليه إلا الواعون، والتفريط في هذه الموازنة تفريط في الحياة المتكاملة. هناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بكسب المال، فترى الواحد منهم يكدح طوال النهار وطرفا من الليل، ولا يعود إلى داره إلا مكدود الجسم مهدود القوى، قد استنفذ طاقته حتى لم يعد لديه استعداد لحديث ولا مؤانسة، فيخلد إلى الفراش منهارا مضعضعا، وقد يأتي فيجد أهله في نوم عميق بعد أن طال عليها الانتظار. قد يكسب من وراء هذا السلوك المال، ولكنه يعرض نفسه لخسران الحياة الزوجية. وهناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بمعاشرة الأصدقاء وحضور الحفلات والسهرات والاشتراك في الرحلات، فترى الواحد منهم بعيدا عن بيته وأهله في معظم الأوقات، وإن لم يذهب من الدار جاء هؤلاء الأصدقاء إليه، وكان مكلفا بقراهم وخدمتهم، وطبعا مش هو اللي هيطبخ ولا هو اللي هيقدم الأشياء، سيكلف الزوجة بإعداد ما سيقدم إلى الضيوف من أنواع الطعام والشراب. إن هذا الإنسان قد يكسب ود عدد من الأصدقاء، وقد يكسب سمعة اجتماعية جيدة، ولكنه يعرض نفسه إلى خسران السعادة البيتية. وهناك ناس يشغلون عن زوجاتهم بأمور محمودة، كما شغل أبو الدرداء عن زوجته، فأبو الدرداء كان مشتغلا بالعبادة، بالصيام وبالقيام وبكذا وكذا، فتراهم في ذكر وعبادة ونصح للناس ودعوة وقراءة وكتابة. إن هؤلاء فقدوا القدرة على الموازنة بين الحقوق المتعددة، وفقدان القدرة على هذه الموازنة يورث خللا واضطرابا في الحياة الداخلية للفرد منهم في حياته مع زوجه وأولاده. إن الأهل والذرية من أحق الناس بالعناية، ومن أحق الناس أن توجه الدعوة إليهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. إن الواحد من هؤلاء الذين فقدوا القدرة على تلك الموازنة لا يلبث أن يستيقظ من غفلته، فإذا هو في واد وزوجته وأولاده في واد آخر، أفكاره غير أفكارهم، ومواقفه تختلف عن مواقفهم، وسلوكه في الحياة بعيد عن سلوكهم، وذلك لأنه ترك أهله خاضعين لمؤثرات أخرى من وسائل الإعلام والصحافة ومن البيئة التي قد يسود فيها الانحراف والعلاقات والقرابات، وربما كان كثير منها لا يتفق مع اتجاهه في الحياة. ومن أصعب الأمور على النفس أن يرى المرء زوجه وأولاده يسيرون في طريق الزيغ والانحراف والضلال. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى في الدعاء وذكرنا أن من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف يكون قرة أعين؟ بأن يكونوا صالحين مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. إن هؤلاء الذين يشغلون عن أهليهم يجنون بعد حين الصاب والعلقم، ويتجرعون غصص العناء والشقاء. والحياة اليوم معقدة الجوانب مترعة بأسباب التأثير. يقول الدكتور الصباغ في هذا أعرف رجلا متدينا انصرف في أول حياته الزوجية إلى عمله فجد واجتهد، وكان لا يأتي إلى داره إلا للطعام والنوم، ثم يخرج ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فإذا جاءت الإجازة ترك زوجته مع أهلها وسافر إلى البلاد الأجنبية في تحقيق أمور تتصل بعمله، فكان من جراء ذلك تدمير الأسرة وتشرد الأولاد، وعانى هو من وراء ذلك أعظم الصعوبات. إن الانشغال عن الأهل تفريط في حق الرجل والأسرة وظلم بين، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يحبس زوجه وينطلق هو في عمله وزيارته وقراءته وكتابته وعبادته، ويترك شريكة حياته نهبا للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس في المجتمع الذي يسير في طريق آخر. فعلى المرء أن يوازن بين الحقوق، ومنها حق الأهل، وليكن له مع أهله وقت يملأه بالمؤانسة العذبة الهادفة والحديث المؤثر الجذاب. يقول الدكتور صباغ حفظه الله تعالى: إن كثيرا من الصالحين يشغلون عن أولادهم بأمور عامة تتصل بالدعوة، ويحسبون أنهم بذلك يقومون بخدمة جليلة، وذلك لعمر الله تقصير كبير. إن أحق الناس بتوجيهك أولادك وزوجك الذين معهم تعيش وبهم تعرف، وشرهم وخيرهم مقرون بك، وقد تضطرك الأيام إلى أن تكون بحاجة برهم ورعايتهم، وقد يفيدك أن تحظى بدعوة من أحدهم تخفف عنك ما أنت فيه من الضيق والكرب بعد موتك، أو تزيدك من الخير في آخرتك. من أجل ذلك اقترح الدكتور الصباغ بعض الاقتراحات. يقول: أولا، لابد من أن تخصهم بجلسة أسبوعية على أقل تقدير، جلسة في الأسبوع على أقل تقدير، وإن استطعت أن تكون في مدة أقل كان أحسن، يعني لو في الأسبوع مرتين درس عائلي أو جلسة عائلية للأسرة والأهل. ثانيا، إقامة حلقات للأولاد يتولاها ناس ظلهم خفيف ودينهم جيد وبيانهم مشرق، وإن كانت مستوياتها مختلفة للابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي فهو أفضل، فالمرء على دين خليله. هذه أمور بأيدينا، يعني هذه الأسباب في محافظة على الأهل والأولاد وتربيتهم وأداء واجب الرعاية نحوهم، هذه أمور في أيدينا، ونستطيع بها أن نقاوم هذا المد الجارف من الضلال والانحراف الذي يكتسح المجتمع. فلنتق الله سبحانه وتعالى فيها، ولنصلح الفاسد، ولنحذر غرق سفينة المجتمع. فالأسرة هي القلعة الأخيرة التي ينبغي أن نقف حياتنا وإمكانياتنا لحمايتها وحفظها، وإنا لمسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.